فالجوربان ما يلبس على الرجل من قطن أو صوف أو غيرهما، وهو الذي يسمى الشراب. والقص ما يلبس على الرجل من جلد، وهو الذي يسمى بالكنابر أو ما أشبهها، حسب اختلاف الناس في اللهجات والكلمات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.